الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده. فربما سمع بعضنا عن الاستشراق والبعض الآخر لم يسمع، ولكن علينا جميعا أن نعرف ما هو الاستشراق لنحذره ونحذر أبناءنا. ولكن ما هو الاستشراق؟ هو دراسات أكاديمية يقوم بها غربيون من أهل الكتاب بوجه خاص للإسلام والمسلمين من شتى الجوانب، عقيدة وشريعة وثقافة وحضارة وتاريخ ونظم وثروات وإمكانيات، بهدف تشويه الإسلام ومحاولة تشكيك المسلمين فيه وتضليلهم عنه وفرض التبعية للغرب عليهم، ومحاولة تسويغ هذه التبعية بدراسات ونظريات تدعي العلمية والموضوعية وتزعم التفوق العنصري والثقافي للغرب المسيحي على الشرق الإسلامي. هذا ما يفعله الاستشراق. وربما من هذا الكلام عرفت من الذين يحلون محل المستشرقين الآن ويقومون بمهمتهم. صحيح، يقوم بمهمتهم الآن العلمانيون. صحيح، يقوم بمهمتهم الآن العلمانيون والمستشرقون. هؤلاء هم الأيدي الناعمة للحملات الصليبية، فقد وجدوا أنهم لا قدرة لهم على الانتصار على المسلمين إلا إذا أفسدوا عليهم دينهم، وهذه مهمة المستشرقين وأذنى بهم. والمستشرقون هم أدمغة الحملات الصليبية الحديثة وشياطين الغزو الثقافي للعالم الإسلامي. ظهروا في حلبة الصراع في فترة كان المسلمون فيها يعانون من الإفلاس الحضاري والخواء الروحي وفقدان الذات، تائهون متخبطون لا يدرون في أي طريق يسيرون، مما جعل الفرصة سانحة لأولئك الأحبار والرهبان وجنود الصليبيين الموتورين كي يثأروا لهزائمهم الماضية وينفثوا أحقادهم الدفينة. والمستشرقون يلتقون مع المبشرين في الأهداف، والمبشرون هم الذين ينتشرون في البلاد للدعوة للنصرانية، فكلهم يهدف إلى إدخال المسلمين في النصرانية أو رد المسلمين عن دينهم أو على الأقل تشكيكهم بعقيدتهم، كما أن من أهدافهم وقف انتشار الإسلام. لقد خدع ثعالب المستشرقين جواسيس الغرب كثيرا من الناس، فظنوا أن مهمة المستشرقين تنحصر فعلا في تلك الأهداف النبيلة والمجالات النافعة، وأنهم ليسوا جواسيس الغرب أو طلائع الاستعمار ومقدماته في دار المسلمين. ولكن حينما نظرت الشعوب الإسلامية إلى الأفعال الحقيقية التي تصدر تباعا على أيدي المستشرقين، علموا يقينا أن المهمة التي يخوض المستشرقون غمارها لم تكن طلب الحق والمعرفة والحياد في ذلك، وإنما هم حقيقة جواسيس لشعوبهم وحكامهم، وأن مهمتهم هي الاطلاع على كل أحوال المسلمين ودراستها دراسة شاملة، ومعرفة مدى قوة المسلمين وأماكن ضعفهم، والإسهام في تفريق كلمتهم وبذر أسباب النزاع وإيقاع الفتن بينهم، وملاحقة كل حركة إصلاحية وتوجيه الدعاية السيئة ضدها، وإحياء البدع والخرافات بين المسلمين، وإعادة طبع الكتب التي تشتمل عليها والإشادة بها، مثل كتب الصوفية الخرافية وكتب ابن عربي والحلاج وغيرهما من دعاة الضلال، كما تتمثل مهمتهم في إحياء النعرات الجاهلية والقوميات وسائر التراث الجاهلي والحضارات الجاهلية وحبك الخطط والمؤامرات. فلا ينبغي الالتفات إلى زخارف أقوالهم ودعاياتهم الباطلة أنهم على الحياد أو أنهم طلاب معرفة وبحوث علمية عن الشرق الإسلامي، فهم في الحقيقة مستشرقون. والاستشراق قد مثل في العصر الحديث رأس الحربة التي استخدمها الأعداء ضد الإسلام، ولا تخفى آثاره الخبيثة في الأمة الإسلامية عن أحد. والمؤسف له أن نجد في المسلمين من يمجد مناهج المستشرقين ويدعي أن منهجهم هو المنهج العلمي الصحيح، وهؤلاء يعانون من عقدة الخواجة. ولكن أساليب هؤلاء الثعالب الخبيثة مفضوحة لكل ذي عينين، فمن أساليبهم الأسلوب الانتقائي. إن المستشرقين لا يدرسون الإسلام كوحدة متكاملة، وإنما يدرسون منه موضوعات انتقوها، فيهتمون بالموضوعات التي يرون أنهم يستطيعون توظيفها على حسب أهوائهم، وخاصة الموضوعات التي تمثل جانبا سلبيا في تاريخ الأمة الإسلامية كالفرق المبتدعة. إن المنهج الغربي الوافد يتحدث في حفاوة ضخمة عن الاعتزال والمعتزلة، ويرى أن سقوطهم كان مصدر خطر كبير على الفكر الإسلامي، وأن منهجهم هو أصدق المناهج التي عرفها هذا الفكر. وكذلك ينتقون المصادر التي يعتمدون عليها في الدراسات الإسلامية، هذا إذ لم يلقوها كليا، فمصادرهم المفضلة هي كتب الأدب وكتب الفرق المنحرفة عن المنهج الصحيح. ومن ذلك أيضا انتقاء الأدلة وذلك أنه قد يرد في الموضوع الذي يدرسونه أدلة صحيحة وأدلة ضعيفة أو شاذة، فيختارون الأدلة الشاذة لكونها توافق أهواءهم، ويتجاهلون أو يتعاملون مع الأدلة الصحيحة أو يشككون في صحتها. ولو نظرت في أسلوبهم هذا لعلمت طريقتهم في هدم الإسلام واتضحت لك غاية الوضوح. فهم يمدحون الفرق الإسلامية الضالة التي تخدم مصالحهم كالمعتزلة مثلا، ويظهرونها بالمظهر الجميل ليجمعوا لها أتباعا، يعيدون إحياء تراث المعتزلة الضال، وينشرون أفكارهم المنحرفة ليضللوا بها المسلمين. والطريقة الأخرى يطعنون في الدين باستخدام أحاديث ضعيفة أو موضوعة أو قصص لا أصل لها ذكرت في كتب التاريخ. وللأسف العوام لا يعرفون الصحيح من الضعيف فيقعون في فخاخ هؤلاء. ومن أساليبهم كذلك الكذب والاختراق، من الأساليب الماكرة الدالة على سوء الطوية والمخلة للمنهجية عند المستشرقين استخدام أساليب الخداع والتمويه كالعزو إلى مصادر ومراجع غير موجودة. من ذلك ما ذكر الدكتور عبد الرحمن بدوي عن المستشرق لامانس، حيث يقول: وأبشع ما فعله لامانس خصوصا في كتابه فاطمة وبنات محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه يشير في الهوامش إلى مراجع بصفحاتها، وقد راجعت معظم هذه الإشارات في الكتب التي أحال إليها، فوجدت أنه إما أن يشير على مواضع غير موجودة إطلاقا في هذه الكتب، أو يفهم النص فهما ملتويا خبيثا، أو تستخرج التزامات بتعسف شديد يدل على فساد الذهن وخبث النية. ولهذا ينبغي ألا يعتمد القارئ على إشاراته إلى مراجع، فإن معظمها تمويه وكذب وتعسف في فهم النصوص، وهذا طبيعي، فهؤلاء لا يحكمهم حلال ولا حرام ولا يحكمهم شرع، بل عندهم الغاية تبرر الوسيلة. طيب، بعدما عرفنا المستشرقين علينا أن نعرف ما هي أهدافهم، فهدفهم هو إخراج المسلمين عن دينهم وليذهبوا إلى أي ملة، كما أن من أهدافهم تشويه الإسلام، وهذا هو الأساس الذي تم عليه الاستشراق، فقد دأبوا على الافتراء على الإسلام بأن الإسلام إما مأخوذ عن الديانات السابقة ومستمد منها، وأن الأصل إنما هو ما جاء في الكتاب المقدس، وأن الخلاص كله في اتباع الطرق الغربية في كل المجالات الدينية والسياسية والاجتماعية وفي جميع المظاهر الحضارية التي وصل إليها الغرب وتخلف عنها المسلمون بسبب دينهم كما يفترون. ومن المؤسف أن تسمع مختلف الصيحات من الإذاعات العربية المنتمية إلى الإسلام بالمنادات باللحاق بالحياة الأوروبية المتطورة أو اللحاق بركب التقدم، وأننا نحتاج إلى سنين عديدة للوصول إلى ما وصل إليه الغرب من الحضارات العصرية وغير ذلك من الأقوال التي تدل على انبهار هؤلاء بالحياة الغربية وتفضيلهم لها على ما جاء به الإسلام، وفيها الغمز الخفي في الإسلام ونبيه صلى الله عليه وسلم، حينما يصدقون دعاة النصرانية بأن تأخر المسلمين يكمن في تمسكهم بالإسلام. وللأسف وجود هؤلاء المنبطحين أو المأجورين بيننا هو ما يعطي القوة لهؤلاء ويساعد في خداع المسلمين. واعلم أن من أشد طرقهم فتكا تأليف الكتب التي تطعن في الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم وعظماء المسلمين بطريقة صريحة أو بطرق غامضة لا يفطن لها إلا الدارس المتخصص، وهي مملوءة بالدس وتشويه حقائق الإسلام وإعطاء معلومات غير صحيحة. وانتشرت بعض هذه الكتب في المكتبات الإسلامية بصورة خطيرة، مثل كتاب دائرة المعارف الإسلامية والموسوعة العربية الميسرة وكتاب يقظة العرب وغير هذه الكتب التي قل ما تخلو منها مكتبة في ديار المسلمين. ولذلك فليس أي كتاب يتكلم عن الإسلام تقرأه وتأخذ ما فيه مسلمات، ولكن عليك أن تعرف الكثير عن كاتبه وتوجهه حتى لا تنخدع بهؤلاء الخبثاء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.